حرك في بطن محسر، ومحسر هذا واد يفصل بين مزدلفة ومنى، وسمي محسرا لأنه يحصر سالكه أي يتعبه، وذلك لكثرة الرمل الذي فيه. فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة، لأن إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيف في مجرى هذا الوادي، أو حرك لأن الفيل أهلك فيه، أو حرك لأن قريشا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادها وتفتخر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم. في هذا ثلاث أقوال العلماء، والظاهر والله أعلم الأول، لأن الفيل لم يهلك هناك، الفيل هلك بالمغمس حول الأطح كما قال أمية بن الصلت، حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبول. وفي هذه الجملة أيضا من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى من طرق منى، وكان في منى في ذلك الوقت ثلاثة طرق، طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسط، هذا الوسط هو الذي يخرج على جمرة العقبة، فسلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب إلى مقصوده وهو الرمي. وفيه أيضا ذكرنا الراجع الأول، نعم الأول، إيه ذكرنا أنه هو الأول لأن الفيل لم يكن حبس هناك. وأما وقوف أهل الجاهلية في هذا المكان فلم يثبت. وفي أيضا في هذا الجزء من الحديث سلوك أسهل الطرق إلى حصول المقصود لما ذكرناه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد راكبة، لأنه قصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى. وفي أيضا إشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أن تحية منى رمي جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء. وفيه نعم، ولم يذكر جابر رضي الله عنه إن أين لقط الحصى، حصى جمرات، ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مزدلفة، لأنه اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع منها، لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة؟ حديث ابن عباس بهذا محتمل لهذا وهذا، أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة، فالله أعلم. وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعدا بالحصى حتى إذا وصل إلى الجمرة رماه. وفي أيضا في هذه الجملة أن الرمي يكون بسبع حصيات، لا ينقص ولا يزيد، فإن نقص فقيل إنه لا يكسب، وأن عليه إطعام مسكين، وفي الحصاتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث حصى دم، إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق، وإن كان من أول جمرة صار الجمرات التي بعدها لا تصح، وحينئذ يلزمه دم كامل. ولكن الظاهر الله أن سقوط حصات أو حصاتين لا يضر، لأن الصحابة كانوا يرمون الجمرات ويأتي أحدهم فيقول رميت بخمس، وأحد يقول رميت بست، ولا ينكر أحد على أحد. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وفي أيضا أن الحصى مثل حصى الخذ، مثل حصى الخذ. الخذ هو أن يضع الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به هكذا، وهذا لا بد أن يكون صغيرا، ولهذا قال الفقهاء في تعريفه بين الحمص والبندق، بعضهم قال إنها مثل حبة الفول، نعم، فهي ليست كبيرة ولا صغيرة. وفي أيضا أنه يرمي من بطن الوادي، يعني لا من الجبل. وكانت الجملة العقبة فيما سبق قبل هذه التوسعة والتعديل كانت في جبل، في سفح جبل، وتحتها وادي مجرى الشعير، وفوقها جبل لكنه ليس بالرقيع، وهي لاصقة في نفس الجبل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي ورماها، ولم يأتيها من فوق. وعلى هذا فيكون تكون السنة أن يرميها من هذه الجهة، فيجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على الإنسان، ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة وصار أخشى له وأبلغ الطمأنينة، كان رميه من الجهة الأخرى أفضل، بناء على القاعدة المعروفة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بإيش؟ بمكانه. نعم. وفيه أيضا أنه إذا رمى الجمرة بادر بالنحر، لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب حجه وجعل لمكان نحر إبله مكانا معينا حتى ينحصر الأذى والقدر الحاصل بالنحر من الدم والفرث وما أشبه ذلك، لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. يقول 63 بيده، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينحر هديه تذللا لله عز وجل وتعبدا له، لأن هذا النحر ليس للأكل ولكنه قربة بنفسه، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي هذا إشارة، وفي هذا دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم، وهو أن المقصود من الأضحية هو اللحم، ولذلك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده أو في بيته أو في بلده أو في مكان آخر، حتى صاروا نسأل الله لنا ولهم الهداية للصراط المستقيم، صاروا يرسلون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلا عن الأضحية، ويقولون هم أحوج منا. طيب هم ليس المقصود اللحم، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء في الأضحية. والعجب أن هؤلاء كأنما يقولون نطعم ولا نأكل، مع أن الله قال كلوا منها وأطعموا البائس، فبدأ بالأكل، لكن هؤلاء قالوا لا نسعى لا نأكل بل نطعم ولا نأكل. سبحان الله، تتركون ما أمر الله به أولا وتفعلون ما جعله آخرا. أهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك تذلل لله وتعظيما له وتقربا إليه، فإن لم تستطع فوكل من يذبح، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه. ثم إذا ذبحت وتقربت إلى الله فإن شئت فكل وإن شئت فتصدق بها كلها. ولهذا لما نزلت بالمسلمين نفاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام، لم يقل تصدقوا بالدراهم، بل قال اذبحوا لكن لا تدخلوا فوق 3. وفي العام الثاني لما زادت الفاقة قال كلوا وادخلوا ما شئتم. فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة قرنه الله بإيش؟ بالصلاة، نفس الذبح. وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه بالجهة الأخرى فليرسل دراهم صدقة تطوعا لله عز وجل. نحن لا نقول، لا نقول لا ترسلوا للفقراء هناك، لكن نقول لا ترسلوا الشعائر تقام هناك وتتركونها في بلادكم. ولهذا كان من حكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها هذه الشعيرة وهي التقرب إلى الله بالذبح، لكن في مكة هدي وفي غيرها أضاحي. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. أكثر الناس تأخذهم العاطفة، انفعوا إخوانكم في البلاد، هم جياع، هم فقراء، هم أحوج منكم. طيب ما في معنى، لكن الذبح نفسه عبادة، اذبحها وكل منها وكيسها وادفعها لهم. ثم إذا أصلنا الدراهم إلى هناك من يتولى الذبح؟ ما ندري، ما ندري من يتولاه، هل يتولاه شيعي أو يتولاه قادياني أو يتولاه ملحد أو يتولاه من لا يصلي أو يتولاه من لا يسمع الأضحية، ما ندري. ثم إذا أحسننا الظن ما لا ندري متى يذبح، قد لا تكون البهائم هناك متوفرة فيؤخرون الذبح إلى ما بعد أيام الذبح، لا سيما إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم. إذا مثل أرسل إليهم 30,000 أو 20,000، من يجد هذه الأضاحي ومن يضحي بها؟ فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس، وأن لا يكون الإنسان إمعة ما فعل الناس فعله بدون تروي وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية. وهنا يقول نحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. قال أهل العلم إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر 63 بيده ويعطي عليا ما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره الشريف 63 سنة، وكان آخر هديه كم؟ 63 بدنة. وفيه أيضا دليل على التوكيل في الهدي، لكن عند المشقة أو التعذر، وإلا فالأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح هديه. لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآن، فإن الإنسان يجد مشقة كثيرة إذا ذهب إلى المجزرة. وفي أيضا مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه، وهذا الإشراك أول لقربه منه، لأن أفضل قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب في ذلك الوقت، أفضل قرابة في ذلك الوقت علي بن أبي طالب. ثم إن عليا قال إني أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل بما أهل به الرسول، فهذا جزاء وفاقا، كما أهل بما أهل به الرسول أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه. وفي قوله أكل من لحمها وشرب من مرقها دليل على تأكد الأكل، تأكد الأكل ليش؟ لأنه أمر من كل بدنة بقطعة، وكان يكفيها أن يأخذ من ببنة واحدة يأكل ما شاء، لكنه تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منها أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة وجعلت في قطع. وقلت قطع صغيرة لأنها 100 قطعة تحتاج إلى قدر كبير، لكن هذه القطع كانت صغيرة جعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها، أكل هو وعلي بن أبي طالب، وشربا من مرقها، أكلا من لحمها. ومعلوم أن إذا أكل قطعة من اللحم لم يأكل الأخرى، لكن المرق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه، وطعم اللحم كله موجود في المرق، أكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى. فيه أيضا أنه إذا نحر يرجع نعم يركب إلى البيت ويطوف. ولم يذكر جابر الحلق لكن ذكره غيره، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقا أن علي أن جابر رضي الله عنه لم يسق كل ما فعله الرسول في الحج، فهو لم يذكر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة، ولم يذكر أنه أوتر، ولم ينفي الوتر، ولم يذكر من أين لقط الحصى، ولم يذكر الحلق، مع أن الرسول حلق وتطيب وحل من إحرامه ونزل إلى البيت فطاف به، طاف بالبيت ولم يسعى. ليش؟ سعى قبل، لأنه كان قارئا وسعى بعد طواف القدوم، فصلى نعم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا: الرمي، ثم النحر، ثم الإفاضة. لا وسكت عن الحلق، لكن الحلق بين النحر والإفاضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي مكة الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البركة العظيمة في أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة: دفع من مزدلفة حين أسفر جدا على الإبل، ودفع بسكينة إلا في بطن محصن، ورمى الجمرات، وذبح الإبل، نعم وحلق ولبس، ونزل إلى مكة وصلى بها الظهر. بركة عظيمة، آلة كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة، مع أن الذي يظهر والله أعلم أن حجه كان في مثل هذا الوقت، يعني في زمن الربيع، تساوي الليل والنهار. وفيه أيضا أنه صلى بمكة الظهر، وفي حديث أنس أنه صلى الظهر بمنى، وهو في الصحيحين، فبعضهم قدم حديث أنس لأنه في الصحيحين، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر إلا في منى، ومنهم من قدم حديث جابر. والصحيح أنه لا تعارض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة، وهذا جمع ممكن ولا محذور فيه، لكن محذور أن نقول إن جابرا وهم مثلا أو نسقط روايته، هذا هو المحذور، وهو متى أمكن الجمع وجب. وفيه أيضا في هذا القطعة أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. وفيه أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة، لقوله لبني عبد المطلب: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم، لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس، وحينئذ يغلبونهم على السقاية. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس، ناولوه دلو فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحال أنه شرب قائما، فقيل إنه شرب قائما لضيق المكان، وقيل إنه شرب قائما من أجل أن يتضلع منه، أي من ماء زمزم، لأن الإنسان كلما كان قائما صار أوسع لبطنه فيتضلع منه أكثر، فالله أعلم. المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الشيخ الألباني وفقه الله جعله أصلا لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى منسكه المعروف المشهور على هذا، وزاد فيه ما زاد. نعم. بالنسبة لصحيح البخاري أن امرأة نعم. وكان هذا كما في سنن أبي داود كذلك عند الجمرات. نعم. عند دفنه من مزدلفة وكنا أكثر من واحدة. هل يحمل على تعدد حالفة أم أن يقال أنه روي بالمعنى؟ إما أن يقال بتعدد هذا إذا ثبت أنه سئل سألته المرأة عند الجمرة فلا بد من التعدد. نعم. إيش؟ النحو يطلق على مجرد النحو، هذا الأصل، لكن لما أمر من كل بدنة ببرعة علم أنها سلخت وأن لحمها وزع. وتعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبحها سيجتمع الناس حولها ويأخذون منها وينتفعون بها. نعم. ده هو الواقع أنهم يعني احتاطوا لهذا، جعلوا الذي فوق مسنما، هو كما تعرف مثل محكام، والشخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس كان الرابط بينه وبين الحلقوم كان مسنما، وهذا بالنسبة لجمرة العقبة. أما بالنسبة للجمرات الأخرى فهو مستقيم، ما يبقى شيء من الأحجار. أي ربما، لكن الأصل إن شاء الله ما أنه مسلم، إذا غلب على الظن كفى. نعم. الجمع بينهما هو الحاجة، الرسول كان محتاجا إلى أن يشرب قائما لضيق المكان ويحصل فيه تعب عليه وعلى غيره. نعم. نعم. إيش هو اللي فيه المسجد الآن؟ هو مكان المشعر. نعم. أحمد. لا. لا أعرف مكان الآن، لكنه لا بشك أنه ليس بعيدا، في ذلك الوقت ما في زحمة، لكن فيه دليل على اختيار مكان يكون لمنع. وأنا حججت أول عمري وضربنا الخيمة عند مسجد الخيف، ليس حولنا أحد، نشاهد الناس يرمون الجمرات في ذلك المكان، ليس فيه بيوت وليس فيه فضاء واسع، لكن تطورت الأحوال تطورا عظيما. أحد الثلاثة. لا. نعم. لا ما أنت باقي في الألفاظ. بقي لنا في كتاب الحج 125 صفحة مع غياب ثلاثة أيام وما يرد من نقص آخر الشهر. يا رجال انت انش حيث صار الزمان. نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني ابي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكان في العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. حدثنا عمر بن حفص بن عياث قال حدثنا أبي عمرو. بمثل هذا التركيب أن عرفة كلها موقف يجوز وجهان: أن عرفة كلها موقف وتكون كلها توكيدا لعرفة، أو كل بالضم وتكون مبتدأ ولما بعدها خبر والجملة خبر, خبر إن. فأيهما أولى؟ الأولى الأول، لأنك إذا جعلت كل بالرفع على أنها مبتدأ صار مركبا من جملتين، والأصل عدم التركيب. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. لو قال قائل: إذن الأفضل أن ننحر في رحالنا اليوم، لقلنا: ليس كذلك، لأن قول الرسول انحروا في رحالكم من باب الإباحة، يعني لا تكلفوا أن تأتوا إلى منحر الذي نحرت فيه، ولكن انحروا في رحالكم. فلو أن الإنسان خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم فإنه لا يجزئ ذبحه في الحل. وعلى هذا لو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ، لأنه ذبح في الحرم، وهدي التمتع يجب أن يذبح في الحرم. وهذه مسألة أيضا يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، لأن من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرائع ويذبح الهدي هناك، فنقول له: هذا لا يجزي، لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم. كل هدي لترك واجب أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم. وقوله عرفة كلها موقف سبق الكلام عليه، جمع كلها موقف كذلك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابلا له ثم ينعطف عن يمينه، لكن إذا لم يتمكن من استلامه أراد الإشارة، هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماشي؟ الظاهر الأول، لا سيما وأنه معضود بما يروى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا فيه ضعف لا شك، ولكنه قد يتقوى به ما ظهر من حديث جابر رضي الله عنه. انتهى الوقت. نمد خمسا. نعم نمد خمسا. ايش نمد خمسا؟ قراءة او اجابة؟ قراءة. لا اله قراءة. نعم لا يستفيدون المصلين قراءة يا شيخ. نعم والله الحقيقة أن الأحاديث الآتية مهمة. لا أسئلة أسئلة مو أحسن. نعم المهم القارئ شو تقول؟ أنا يا شيخ اقترحتها قراءة. قراءة. طيب إن رأيتم هذا والله أنا أقول إن كان الأخوان عندهم إشكالات حقيقة ما هي بأسئلة عوام فلا بأس، إحنا ما قرأنا إلا للعلم، والعلم لا بد فيه من سؤال. أجل إذن نجيب من لم يسأل أول. نعم آدم. لا هذه إلى خمس دقائق. خمس دقائق. نعم. أي. أما إذا كان حوله فقراء وذبحها وقال هذه لكم فيكفي لا شك، أما أن يذبحها ويتركها فلا يكفي، إنما قال كلوا وأطعموا لا بد من إطعام، وهذا ليس بإطعام، حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها. صالح نعم ايش النوع انه وش؟ لا ما قال لم يسبح فيهما، قال لم يسبح بينهما يعني لم يتطوع بنفع. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت، اي متنفل. لا معروف بينهما ما قال فيهما. نعم كثير قلنا لو لا يجزي أن تعطي مالك إلى البحر خارج البلاد. نعم. قلنا ذبحتني فهذا يجزي. ها؟ قلنا ذبحت أنا دفعت خلاص هل يجزي هذا؟ ما فهمت. ما فهمت. أعيد السؤال من أول. الشيخ بعضهم يقول إيه؟ أنا دفعت من قبل مالي إلى الفئات ليذبحوا خارج البلاد. إيه. عني. إيه. يعني فهل هذا أجزي عني أن دفع هذا؟ إيه. والله لا شك المسألة إذا نظر الإنسان إذا كلام الفقهاء وجواز التوكيل ربما نقول يسري، لكن إذا نظر للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من هو. نعم أخذت يا تفضل. بارك الله فيكم شيخ. في حديث جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو تصح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر صحبه أن يحل، فظاهروا بأنهم طافوا وسعوا. نعم. فكيف نوجه ذلك أو ما هو تفسير ذلك مع أني كنت أفهم أو أفهم بأنه إن لا يجوز أن يقلبها عمرة إن طاف. لا لا يعني يقلبها عمرة ولو طاف وسعى. نعم. لكن الممنوع أن لا يجعلها قرانا قبل الطواف لأنه وهم كذا إلى هذا، يعني مثلا إنسان أحرم بعمرة ثم أراد أن يجعلها قرانا هذا نقول لا بد أن يكون قبل الطواف. وأما فسخ الحج أو القران إلى عمرة فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة، إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن أن يقلبه. فهمت؟ أخذت ظن؟ لا أبد من جئت يظهر. ما هو التسبيح؟ طيب في دليل على أن المجموعتين لا لا لا تصل الراتبة بينهما. إيش؟ هو قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فظاهره أنه لم يتهجر ولم يوجع. ما صلى شيئا، لكن بينا لكم أن الرسول كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. لا لا ما يكون خاص الأصعد مخصص. نعم لا ما في مسكوت عن الوضوء ما ذكرنا لا اللحم ولا المرء. نعم صلى الله عليه وسلم رفع بأصبعه السماء ونفتح إلى الأرض صلى الله عليه وسلم، وهذا تعرف. فهل استدل به أن خطيب يوم الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء ونفتح إلى الأرض؟ إن كان خطيب سيقول للناس ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، فلا بأس. لكن الخطيب ما جاء فعلي بأنه يقول هذا، والظاهر أنه للبدعة أقرب، لأن رسول ما قاله في خطبة الجمعة، قال في هذا المجمع العظيم الذي لم لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه. نعم آدم إيش؟ نعم لا، إذا أتى بحجر كبير لا يجزي، أو بصغير جدا كحبة الذرة لا يجزي. لكن هؤلاء الجهال ليس عندهم من يخبرهم بشيء، وأيضا هم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، هذا مشكل. وسمعنا عن بعضهم أنه يقول لعنة الله عليك، أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت اللي خربت بيتي، يخرب بيتي. أنسى يا أعوذ بالله، شيء عجيب. ورأيت أنا بعيني رجلا يعني قبل الزحمات الكبيرة هذه، رجلا في جمرة الأقل، هو وزوجته، امرأة مع مدري زوجته أو غيره، المهم الناس يرمون ظهورهم وهم يدبون الشخص، يدقونه بنعالم أو كنادر معهم، والناس يدقونه ظهوره بالحصر ولم يبال، كأنما يتمثلون بقول قائل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. كل هذا من الجهل، والواجب على طلبة العلم أن يبين الناس أن هذه مناسك وعبادات عظيمة فليأتوا إليها بخشوع ورحمة لأخوانهم الضعفاء. بعض الناس يأتي كأنه جمل هائج وكأنه ليس أمامه أواد. نعم أخذت يا ياسين، ما أخذت يا رب. هذا إذا قلنا أن الإنسان لا تنسي الضحية إذا كانت ذلك الجيفة ذبح وتركها ولم يكن عندها فقر ولا شيء، فهي لا تنسي. ما قلنا ضحيته، أنا قلنا ضحيته الهدي، لأن الهدي واجب، الله ما يبقى واجب. نعم. فهذا يعني لو علم بالأمر أنه لا تنسي وكذا، هل إذا علم بالأمر جاء شخص مثلا وعلى أخبار أنه لا يسرح كذا وكذا وأنه لا ممكن تذبح وكذا بيدك، أو مثلا توكل وتطعم منها قطعة، فهل يعيد الذبح مرة أخرى؟ إي على هذا القول يعيد مرة أخرى. لا بد، أنا متوقف فيها. انت صار خمس؟ سبعة. طيب. كيف؟ نحرتها هنا. ومن كلها منها. ولو لا منها خاص. ولولا أنه جاء في حديث آخر في السنن كل طريق مكة فجاج ومنحر لقلنا لا يجزئ النحر إلا في منى. أفهمت؟ طيب. ولعلك في العام الماضي نحرت في عرفة. نعم؟ ها؟ أو اللي قبله. الحمد لله. خلاص انت الوقت. إن شاء الله تعالى إلى ليلة الجمعة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب في الوقوف، وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. سبق لنا بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موضع. فدل الحديث بمنطوق على أن عرفة كلها موضع من جميع الجوانب، ودل بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموضع. وعلى هذا فبطن عرنة ليس بموضع لأنه ليس من عرفة، وقيل بل هو منها ولكنه ليس موقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفع عنه فقال: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. والحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ليبين للناس أن الموقف لا يختص بمكان معين من عرفة، كلها موقف. وكأنه يقول للناس على رسل: كل يقف في مكانه. وعلى هذا فيكون وقوف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ليس لخاصية في ذلك المكان، ولكن لعله والله أعلم من أجل أن يكون خلف الصحابة رضي الله عنه، لأن ما وقف عليه عنده الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلى، هو أقصى ما يكون من عرفة. وبه نعرف أن الجبل الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حظ من القدسية، خلافا لعامة الناس الجهلاء الذين يرون أن هذا الجبل مقدس ويصعدون إليه ويصلون فيه بعد العصر ويعلقون عليه الخرق كأنها ذات أنواط، ويكتبون الكتابات على الصخرات، وكل هذا من البدع التي يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى يكونوا على بصيرة. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني وقف عند المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. وذكرنا أنها مزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى مكة. وأما من قال لأن الناس يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى الله فغير مطابق لللفظ، لأن اللفظ مزدلفة اسم فاعل، ولو كان يقصد بها ما ذكره بعض العلماء لكانت مزدلفة. وقال: نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالك، فبين أن من كلها منحر. وجاء في الحديث في السنن: فجاج مكة كلها طريق ومنحر. وسبق لنا أن بينا أن من نحر هدي التمتع أو القران أو ما وجب لفعل واجب لترك واجب، من نحره خارج حدود الحرم فهو غير ملزم. وبناء عليه يجب أن ننبه الناس الذين يذهبون يوم العيد إلى الغنم خارج الحل في عرفات أو غيرها فينحرون هناك أنه لا تجزئهم هدايهم. الحديث عائشة قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يعني من تعبد بعبادتها. وهذا إشارة إلى أن قريشا كانوا على دين فيما يتعلق بالحج، لكن زادوا فيه ونقصوا، لأن الحج تواتر بين الناس وتوارثوه قرنا بعد قرن حتى وصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص بضم الحاء، جمع أحمس،